بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المورد العاشر، ما رواه عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: أخذني العباس بن موسى. كان الكلام في الوجوه التي أوردها السيد الخوي رضوان الله عليه على إبطال دعوى صحة جميع حديث الكافي. قلنا إن مناقشة هذه الدعوى في جهتين: الجهة الثانية في إيراد المعنى، والجهة الأولى في مناقشة دلالة عبارة الكلين على المدعى. وقلنا أيضا إن الجهة الأولى فيها أمران: الأمر الأول مناقشة دعوى الشيخ المامقاني، والجهة الثانية دعوى السيد الخوي المؤلفة من أربعة شواهد. الشاهد الأول لما ذكره السيد الخوي رضوان الله عليه أنه أورد 12 رواية وقال لم يسندها الخليين إلى المعصومين عليهم أفضل صلوات المصلين، فلا يصدق قوله بالآثار الصحيحة عن الصالحين. وأما الشاهد الثاني والثالث والرابع فهي دعوى أن نفس الخليين ونفس الصدوق ونفس الشيخ الطوسي لم يكونوا من المؤمنين بصحة جميع أحاديث الكافي. نحن فعلا في الدرس السابق شرعنا في الشاهد الأول ذكر الموارد 12 التي ذكرها السيد الخوي ونقلها من كتاب الكافي، وهي روايات لم يسندها صاحب الكافي إلى الأئمة سلام الله عليهم. وصلنا إلى المورد العاشر، نقرأ هذا الموارد ونلاحظ توجيهات الشيخ الداوري. المورد العاشر، ما رواه يعني الكليني عن إبراهيم بن أبي العداء بن أبي البلاد قال: أخذني العباس بن موسى. وذكر في هذه الرواية رؤيا عن أبيه، وليست هي رواية عن المعصوم عليه السلام، وإنما العباس بن موسى يذكر رؤيا وحلما عن والده. والجواب أن هذه الرواية وردت في خاصية السعد وفائدته، واضح هذا، وأنه مفيد لعلاج الأبناء على أنها أبعد الصلاة شيء من الأشياء، لعله لا تطورها، على أنه من المحتمل أن تكون الرواية منقولة للمضمون، فإن أبا شيبة الخراساني المذكور في الرواية من أصحاب الباقر عليه السلام، فأخبره بمضمون ما يرويه عنه عليه السلام. في قصة الحاشية ورد مضمون هذه الرواية في مكارم الأخلاق عن إبراهيم بن نظام، وأنه رأى الإمام الرضا عليه السلام في المنام وأمره باستعمال السعد، ولما رآه في اليقظة وشكى إليه حاله أمره بذلك الإمام. واضح ولا؟ فإذا بضمينة رواية مكارم الأخلاق يمكن توجيه هذه الرواية، لكن على كل حال وظاهر الرواية خلاف ذلك، أنها غير مسندة إلى المحصول، وبالتالي يصير أن كم رواية الآن ما تم، كنا السادس المورد السادس والسابع التوجيه ما تم، وأيضا العاشر. لذلك الشيخ يتنبه يقول على مضاد التمامية ما ذكرنا إذا ما سلم، فقد يقال بأن هذا غير داخل في كلام الكليني، لأن هذه الرواية لا توجد العمل فلا تكون موردا للناقض. كلام ماذا؟ ما يوجد العمل به، يعني رواية الأحكام، أما لذكر خاصية إلى السعد وأنه ماذا لعلاج الأسنان مفيد لعلاج الأسنان، هو الروايات التي توجد العمل فهي خارج عن سعادة الكليني فلا تشرك المخوان. المورد الحادي عشر ما أورده من كتاب أبي النعيم، أبي نعيم القط هنا الطحان، هم كلهم يقولوا القطان، ما أورده من كتاب أبي نعيم الطحان عن زيد بن ثابت قال من قضايا الجاهلية أن يورث الرجال دون النساء، الرجل يرث والمرأة لا ترث، بل تورث لهم، يعني إذا واحد مات أبوه مرته يورثها، زوجها يبيعها إلى آخره يرثها. وهذه الرواية لا تنتهي إلى المظلوم عليه السلام، والجواب إن هذا مجرد استدلال بقول زيد بن ثابت على ما يفعله أهل الجاهلية، نظير ما مر من كلام يونس، فإن الكليني في مقام تفسير العصبة، والله لا العصبة مثلنا إذا أريد بها التعصيب، التعصيب موجود في العرف، التعصيب يقول به السنة العول والتعصيب، وهو أنه إذا مات الرجل وعنده بنت ما عند الابن، يقول أن المرأة البنت ترث النصف والنصف الآخر يرجع إلى العصبة، يعني الأعمى أخوانه، وهذا لا يسمونه تعصيب للعصبة. فالآن الكليني في مقام شرح عن العصبة، ودي يجيب بعض المظاهر للعصبية في الجاهلية، أنهم أصلا المرأة يخلونها تورث، فإن الكليني في مقام تفسير العصبة، وقد استشهد الشيخ بهذا القول في باب الفرائض من كتاب التهذيب شيخ الطوسي، فليس ما ذكره عن زيد رواية لي من قبلها عليه، وإنما شاهد وتفسير، وبعد خلاف الله ظاهره رواية ذاك في كلام يونس، نص الكليني تفسير كذا موارث من كلام يونس. المورد الثاني عشر واضح هذا الكلام لولا أنا أمشي لأن ما في شيء. المورد الثاني عشر ما رواه عن إسماعيل بن جعفر قال اختصم رجلان إلى داود عليه السلام في بقرة، داود النبي، والرواية لا تنتهي إلى المعصوم عليه السلام، والجواب أن إسماعيل بن جعفر قد روى قصة قضاء النبي داود عليه السلام بين المتخاصمين وكيفية حكمه بينهما، والرواية بذلك تنتهي إلى المعصوم عليه السلام. خوض المعصوم منه المعصوم، ماكو سند منا إلى داود، ومو معصر إلى داود، واضح ولا؟ لكن الشيخ الداوري أول يقول هذا الرواية مرفوعة، قد الرواية مرفوعة، لا تقول عن الكليني عن فلان عن رفعه، مثلا عن ابن أبي عمير، وابن أبي عمير من أصحاب منه الكاظم والرضا، رفعه إلى أمير المؤمنين، هو ما يمكن أن يسند الرواية إلى منه إلى الإمام عليه السلام الله عليه، ما أدرك الإمام عليه فيرفعها، فهناك عدة إبراهيم طواها، عدة وفاء طواها، واضح ولا؟ هو استظهر أن هذه مرفوعة، من وين؟ مو معلوم، خاصة أنه ما قال رفعه، والرواية بذلك تنتهي إلى المظلوم عليه السلام، غير أنها مرفوعة، وبيجي معنى المرفوعة فيه تبارك الحديث، ولعل إسماعيل بن جعفر رواها عن آبائه عليهم السلام، وعلى كل تقدير فالرواية تنتهي إلى أحد أنبياء الله عليه السلام، فلا يمكن بها على الحلين واضح ولا، لأن داود عليه السلام من أنبياء الله فهو من المعصومين، موجب لي أنه رواية مو على المعصوم، واضح ولا. إلى هنا يا مولانا، إلى هنا ذكرنا الموارد الاثني عشر، الموارد الاثني عشر التي أشكل بها السيد الخوذي رضوان الله عليه على ما قد يستفاد من عبارة الكليني، الشيخ الداوري حفظه الله ناقشها واحدة واحدة، وقد يتأمل في بعضها قلقات هذه مناقشات الشيخ الداوري. هو عرف المفهوم الصفحة 408، صفحة 408 يقول أن المفهوم فله عند الخاصة إطلاقان، أحدهما ما سقط من وسط السند أو آخره واحد أو أكثر مع التصريح بلفظ الرب، مثلا يقال روى الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي مرفوعا أو رفعه عن أبي عبد الله، وإبراهيم بن هاشم لا يمكن أن يروي عن الإمام الصادق، وهذا هو الاستعمال الشائع لمعنى الرافع عندما ينسب إلى السيد البروجردي. وثانيهما ما أضيف إلى المحفوظ من قول أو فعل أو تقرير في مقابل الموقوف، هذاك الموقوف يضاف إلى مصاحب المحفوظ سواء اعتراه قطع أو ارتاح في سنده أو لا. إذن هذا مرفوع من المعنى الثاني، ما أضيف إلى المعصوم من قول أو فعل أو تقرير، وهنا أضيف إلى من؟ أضيف إلى داود، واضح ولا؟ الشيخ الداوري يعقب يقول صفحة 86 نرجع لأصل المطلوب، وقد ظهر من ذلك أن هذه الموارد تنتهي روايتها إلى المعصوم إلا في موردين أو ثلاثة، واضح ولا؟ في موردين أو ثلاثة ذكر من ما تنتهي إلى المعصوم إلى كلام يونس أو كلام منه كلام هذا الثاني غير يونس، واضح ولا؟ منها ما ذكر في مقام التفسير كما في كلام يونس، ومنها ما هو مضمون رواية عن المعصوم عليه السلام، والذي هذا مضمون رواية له المورد هذا في الكنافة المورد السابع، هذا مضمون رواية له عن يحيى بن أم الطويل، واضح إن شاء الله. وعلى فرض التنزل والتسليم، يعني سلمنا وتنزلنا أن هذه الرواية ليست عن المعصوم وليست عن الصادقين، لكن هي أثر صحيح وصلتنا على طريق الصحيح، فإن ذلك يدل بالشهادة على أنها على الصادقين عليهم السلام، وأما بالنسبة إلى الصحة صحة الرواية فلا يضر، واضح ولا؟ إذن هي الشواهد 12، بعد سيد الخوي استشكل في هذه الرواية فإنه لذكر لك ولقومك، الذكر إذا كان هو النبي لك هي شلون تأولها؟ لاحظ هنا التتبع، الشيخ الداوري يقول هذه الرواية ذكرها صاحب مصابيح الأنوار، من هو صاحب مصابيح الأنوار؟ في مجلدين مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار سيد عبد الله شبر كتاب قيم، في كتابين يتعرضون إلى الروايات الزوجيه، الروايات الصعبة والمشكلة ووجهونها، الكتاب الأول مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار مجلدين للسيد عبد الله شبر، والكتاب الثاني الفوائد الطوسية للشر المعني، هذين الروايات التي فيها إشكال ومناقشة أو إلهام حلوها. هناك ذكر توجيها من التوجيهات السيد عبد الله شبار، ما هو هذا التوجيه؟ التوجيه من عندنا رواية ثانية في مقام تفسير هذه الآية، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والمراد بالذكر النبي، فاسألوا أهل الذكر يعني أهل النبي، والله لا. فأساسا الرواية واردة في تفسير تلك السورة تلك الآية تسأل أهل الذكر. الراوي توهم وقال إن المراد بالذكر اللي هو المطلوب يفسر به تلك الآية تسأل أهل الذكر ذكر في هذه الآية. في هذه الآية اللي هو إنه لذكر لك. نقرأ هذا المقدار. وأما ما ذكره السيد الأستاذ وجزء الدروي من القصد بطلان رواية أبي بصير ثم ينقض على السيد القوي نقل حلو. يقول لي يا سيد المنبوعي أنت تؤمن بماذا؟ بحجية خبر الثقة. فالخبر الذي توفرت فيه شرائط الحجية وهو كون جميع الوثائق الواردة في الزمن من الثقات حجة. هذه الرواية جميع الوثائق ثقات. فالمفروض على هناك تكون الرواية صحيحة. فماذا ننقصها من ناحية السند؟ لا بد أن توجهها من ناحية الدلالة. بعد أن صحح لها العندات لا بد أن توجهها. ومن أفضل التوجيهات وأقوى التوجيهات التوجيه الذي جاء به السيد عبد الله الصبار. واضح. وأما ما ذكره السيد الأستاذ من القصد بطلان رواية أبي بصير الواردة في تفسير قولية عز وجل فإنه لذكر لك ولقومك وأن الذكر هو رسول الله صلى الله عليه وآله وآل بيته عليهم السلام هم المسؤولون وهم أهل الذكر. وقال قتل ستره لو كان المراد الذكر في الآية المباركة هو رسول الله فمن المخاطب ومن المراد من الضمير في قوله تعالى لك ولقومك؟ وكيف يمكن الالتزام بصدور مثل هذا الكلام عن المنظوم عليه السلام فضلا عن دعوى القتل بصدوره؟ جواب صدر من المعصوم لكن مو في مقام تفسير هذه الآية، في تفسير آية أخرى والراوي خلاص. والجواب أن هذه الرواية ذكرها صاحب مصابيح الأنوار منه سيد عبد الله الشبر وعدها من الروايات المشكلة إلى أحقان صاحب مصابيح الأنوار. لعل هذه الرواية توهم من الراوي فإن هذا التفسير وارد في بيان آية الذكر سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر الذكر النبي، أهل الذكر أهل البيت يعني أهل النبي. فالراوي توهم وذكره في هذه الرواية، ذكر تفسير الذكر في هذه الرواية يعني تفسير هذه الآية لذكر لك، فذكر تفسير تلك الآية فسألوا أهل الذكر في ليل هذه الآية أي آية فإنه لذكر لك ولقومك. وهذا أقوى الاحتمالات التي ذكرها في توجيه الرواية كما يظهر من مراجعة سائر الروايات الواردة في تفسيرها. واضح ولا؟ زين. وعلى أي حال فالرواية قابلة للتوجيه والحمل على المعنى الصحيح مضافا إلى أنه لا يمكن للسيد الأستاذ على مبنى ما هو مبنى حجية خبر الواحد الثقة رد لا يمكنه على مبنى رد هذه الرواية لكونها جامعة لشرائط الحجية لأنها من أخبار الثقات هذه صحيحة السند. بناء على ذلك فلا من أصل التوجيه بناء على ذلك من صحة سندها فلا بد من توجيهها لأن يقولون شنو الجمع أولى من الطرح، التوجيه أولى من الطرح. إذا رواية صحيحة السند كيف تجيب ترجعها؟ إذا يمكن التقرب في الدلالة لا مجال إلى طرح السند والرواية. والذي يهول الخبلاء قبلك في التوجيه والتتبع والذي يهول الخبلاء أن الرواية بعينها مذكورة في البحار نقلا عن بصائر الدرجات. بصائر الدرجات من المصطفى نقلا عن بصائر الدرجات مع وحدة السند، السند واحد. وقد جاء فيها أن رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة هم أهل الذكر وهم المسؤولون، ولم يرد فيها أن رسول صلى الله عليه وآله هو الذكر. لذلك حل المشكلة بضميمة هذه الرواية. ومن ذلك يعلم أن الزيادة قد وقع في مسلك الكافيين من ذلك عن رواية البحار، فلا إشكال في الرواية. لا وش من إلى هنا الشاهد الأول. ما هو الشاهد الأول؟ أنه عندنا 12 موعد ما هو لم يذكر لم يسند إلى الصادقين بالإضافة إلى القطب بعدم صحة هذه الرواية. الشاهد الأول جواب عنه هذا تمام الكلام في جواب الشاهد الأول. الآن يجيب على الشاهد الثاني. ما هو الشاهد الثاني؟ أن الكليني لم يكن يعتقد بصحة الروايات كتابه والدليل المرجحة. خب في باب التعارض ما أجبنا عن الدروس السابقة حينما تطرقنا إلى الإشكال. قلنا هناك دعويان، الدعوة الأولى أن الشيخ الكليني لم يكن يعتقد كان يعتقد بصدور روايات الكافي. الدعوة الثانية أن الكليني كان يعتقد بصحة أحاديث الكافي، يعني حجية أحاديث الكافي، وفرق بين الحجية وبين الصدور. ممكن الرواية ما صدرت لكن حجة لأنها خبر ثقة، واضح ولا؟ ويمكن الرواية صدرت لكنها ليست حجة لأنها وصلتنا بطريق ضعيف. الجواب هو هكذا: أولا، أنتم تقولون أن التعارض فرع عدم الصدور. نحن نقول أولا، لو سلمنا أن التعارض فرع عدم الصدور، وبالتالي إذا تعارضت روايتان قطعا إحداهما ليست صادرة، نقول نحن كلامنا في صحة أحاديث الكافي، حجية أحاديث الكافي، وليس في صدور أحاديث الكافي. بل إن التعارض لا يتحقق إلا إذا كانت الروايات المتعارضة صحيحة السنة، فالتعارض فرع الحجية، الخبر الضعيف لا يعارض الخبر ماذا صحيح. فإذا ذكر المرجحان في باب التعارض هذا يناصر قولنا أهلا بناصرنا، التعارض فرع الحجية والصحة، واضح ولا؟ فإذا هذا يؤكد دعوانا صحة جميع أحاديث الكافي. هذا لو سلمنا أن التعارض فرع ماذا؟ فرع عدم الصدور. لكننا نقول التعارض لا يلازم عدم الصدور، لأننا عندما التعارض إما أن يكون عدم صدور إحدى الروايتين، رواية صادرة ورواية مكذوبة، وصار بينهم تعارض. وأحيانا التعارض لا يلازم عدم الصدور، قد تكون كلتا الروايتين قد صدرتا من الإمام عليه السلام، لكن إحدى الروايتين قد صدرت لظرف التقية، أو لا مو لظرف التقية، الإمام تعمد أن ينقل خلاف بين الشيعة من أجل ما لحفظ الشيعة وحفظ دماء الشيعة، واضح ولا؟ نقرأ هذا المضمون. لب المناقشة هو هذا، أن التعارض يخدم مطلب نصح جميع الأحاديث، لأن التعارض فرع الحجية، فمعنى كل رواية الكافي بما فيها المتعارض حجة، وكان يعتقد بصحة الكافي. وأن قلنا لا، أنه التعارض معناه عدم الصدور، عدم صدور إحدى الروايات، أن نقول هذا مو لازم، مو دائما، قد يكون التعارض من جهة الجهة، من جهة من جهة بلحاظ جهة الصدور لا أصل الصدور. وأما الشاهد الثاني وهو أن الكليني لم يكن يعتقد بصحة روايات كتابه لما أورده من المرجحات لرواية على أخرى عند التعارض. وقد أشار الكليني في مقدمة كتابه إلى أن معرفة الصحيح غير متيسرة، وقال: ونحن لا نعرف من جميع ذلك روايات الصحيح إلا أقله. فالجواب عنه: طبعا المرجحات ثلاثة معروف، المرجح الأول موافقة الكتاب، المرجح الثاني موافقة العامة، المرجح الثالث هو ماذا؟ المرجح الثالث والشهرة بين الأصحاب بالمجمع عليه. فالجواب عنه: أولا، إن المرجحات التي ذكرها الكليني ثلاثة، وهي موافقة الكتاب ومخالفة العامة والشهرة بين الأصحاب، وإنما ذكرها التفت الآن. أولا، إن الكليني ما ذكر هذه المرجحات لكي تتعامل معها في كتابه، وإنما أراد أن يعلم السائل كيفية التعامل مع الروايات المتعارضة، والله أعلم. فإذا الكليني ذكر هذا الأمر في مقدمة الكتاب في مقام تفهيم المخاطب والسائل وتعليمه لكيفية التعامل مع الروايات المتعارضة، ولم يقل له في كتابه إذا وجد كتاب روايات متعارضة على هكذا. وفي التفاجأ يقول هكذا، وإنما ذكرها جوابا لسؤال السائل عن اختلاف الروايات، مشيرا إلى قاعدة كلية، قاعدة عامة تطبق في باب التعارض. ما هي القاعدة العامة؟ الأخذ بموافقة الكتاب، إن لم نجد شاهد من الكتاب بما خالف العامة، إن لم نجد ما يخالف العامة نعمل بالاستهارة. ولم يصرف بأن هذه القاعدة جارية في روايات كتابه. ثانيا، لو سلمنا بأن هذه القاعدة جارية في رواية الكافي، فإن قلنا بأن رواياته مقطوعة الصدور، يعني روايات الكافي مقطوعة الصدور، فللمناقشة مجال. لماذا؟ يقول لأننا ينزل إلى القول بقطعية الصدور لا يناسبه ذكر المرجح. قال للمناقشة مجال لأنه يمكن أن يناقش، هذا نبي أفضل ما إليه واضح ولا؟ الآن يسلم معك أن هناك مجال، هذا نبين مو هناك مجال. لماذا؟ لأن التعارض قد يكون لعدم الصدور، وقد يكون لا، الصدور موجود، صدرت من الإمام لكن الجهة مختلفة. ثانيا، لو سلمنا لأن هذه القاعدة جارية في رواية الكافي، فإن قلنا لأن رواية الكافي مقطوعة الصدور، هذا المبنى الأول. المبنى الثاني مو مقطوعة الصدور، صحيحة، يعني جاينا لشريعة الحجية. مقطوعة الصدور للمناقشة مجال، لأن من يذهب إلى القول بقطعية الصدور لا يناسبه ذكر المرجحات، إذ أن من جملتها موافقة الكتاب لما ورد عنهم عليهم السلام من أن ما خالف الكتاب فهو زخرف أو لم نقله، وهذا ينسجم مع شنو؟ عدم الصدور. المرجح الأول موافقة الكتاب ينسجم مع ماذا؟ ينسجم مع عدم الصدور. لكن المرجح الثاني ما خالف العامة ينسجم مع ماذا؟ مع التقية وغيره. من أن ما خالف الكتاب فهو زخرف أو لم نقله، وهو ظاهر في أن المخالف للكتاب لا يطلب عنهم عليهم السلام قطعا، وهذا إنما يتم فيما إذا كانت المخالفة كلية وعلى نحو التباين. المخالفة على نحو كما هو واضح في علم الرجال، إما مخالفة كلية أو هناك تباين. الحمد لله رب العالمين. يعني لا يمكن الجمع، المخالفة بنحو التباين لا يمكن الجمع. واحدة تقول واجب والأخرى تقول حرام، كيف تجمع؟ خلاف كلي، لا بد من طرح إحداها. لكن أحيانا المخالفة جزئية، وحدة ظاهرها الوجوب وحدة ظاهرها الاستحباب. لا مو على الترتب، جزئية يعني تعارض بدوي، تعارض ظاهري، يمكن أن يكون واضح ولا؟ مو عندنا إحنا تعارض مستقر وتعارض غير مستقر، كما في علم الأصول التعارض المستقر والتعارض المستحكم، بحيث لا يمكن أن تجمع بين الروايات. فهنا إما أن يقال بالتخيير أو التفاضل. أما التعارض غير المستقر يعني تعارض بدوي أولي لأول وهلة إليه، تالي يمكن أن تجمع بين الروايات. هنا نوع من قواعد الجمع العرفي بحمل العامة على الخاص والمطلق على المقيد. واضح ولا؟ زين. يقول وهذا إنما يتم فيما إذا كانت المخالفة كلية، وهذا ماذا؟ أنه قطعا مصادر، إذا تعارض بنحو التباين يعني تعارض مستقر. في حالة التعارض المستقر يقينا إحدى روايتين لم تصدر من الإمام، وهذا يعني لا يصدر عنهم قطعا، إنما يتم فيما إذا كانت المخالفة كلية وعلى نحو التباين، يعني أن يكون التعارض مستقرا مستحكما. وأما إذا كانت المخالفة جزئية فلا نلتزم بأن أحداهما لم تصدر، يمكن واحدة منهم خاصة والأخرى مطلقة، واحدة عامة واحدة خاصة واحدة مطلقة واحدة مقيدة، والظاهر من المخالفة هو الثاني، أن تكون مخالفة جزئية وليست ماذا؟ كلية، يعني لا يكون التعارض مستقرا يعني، وإنما التعارض غير مستقر، تعارض جزئي. في التعارض الجزئي مو بالضرورة كلتا الروايتين لن تنظر من الإمام عليه السلام. هذا الواضح الكلام أو لا؟ هذا بالنسبة إلى شنو؟ المرجح الأول موافقة الكتاب ومخالفته. قلنا موافقة الكتاب هذا المرجح، قلنا ينسجم مع ماذا؟ الروايات المتعارضة تعارضا مستقرا مستحكما. واضح أو لا؟ إما أن يرادي هذا وإما أن يرادي المعارضة معارضة جزئية، وقد استظهرنا أن تكون المعارضة جزئية. وأما الشهرة، التفت الشهرة ليش؟ لماذا الإمام جعلها مرجح من المرجحات؟ والكلام في الشهرة نفسه في مخالفة العام، لأن الشهرة توجب الإطمئنان بصدور الرواية، لأن إذا رواية مشهورة تطمئن الإمام قالها، الرواية الشاذة والنادرة تطمئن الإمام أن الإمام لم يقلها. أو قول حتى لو سلمنا أن الرواية الشاذة والنادرة الإمام قالها، لكن تطمئن أن الإمام قالها على نحو التقية، بينما الرواية المشهورة الإمام لم يقلها على نحو التقية، فيصير عندي تطمئنها. واضح؟ وهكذا مخالفة العامة، فإنما وافق العامة كان تطمئن أن الإمام قاله بضبط التقية أو لإيقاع الخلاف بين الشيعة، بينما الرواية التي هي مخالفة لما ذهب إليه العامة تطمئن أنها لم تضبط في ضبط التقية. واضح؟ يقول: أما الشهرة فهي موجبة للإطمئنان لعدم الريب في المشهور، بخلاف الشاذ النادر فإن فيه الريب على أن الريب كما هو الريب على الشد، الريب فيه هذا الشد هذا كما يشتغل من جهة عدم الصدور، أن أصلاً الرواية ما صدرت من الإمام، كذلك يشتغل من جهة التقية، يعني الرواية صدرت لكنها صدرت من جهة التقية، الشك والريب مو من جهة الصدور، من جهة صدور الرواية تقية، أو من جهة إحداث الخلاف بين الشيعة إبقاء عليهم، إبقاء مفعول لأجله، يعني من أجل الإبقاء على الشيعة وأمثال ذلك، يعني أو من جهة إحداث الخلاف، يعني الرواية صدرت، أنت ما عندك ريب أنها صادرة، وإنما الريب من جهة أنها صدرت من جهة إحداث الخلاف، عبارة واضحة أو لا؟ متفقين؟ أو من جهة إحداث الخلاف بين الشيعة إبقاء عليهم وأمثال ذلك، فلا يتمحض في الدلالة على عدم الصدور، يعني فلا تتمحض الشهرة في الدلالة على عدم الصدور، لا يتمحض الأخذ بالشهرة في الدلالة على عدم صدور الرواية الشاذة، لا، يمكن الرواية الشاذة صدرت، لكن من جهة التقية ومن جهة إبقاء الخلاف. لا إذا اشتهرت كيف تكون شاذة؟ لا يعني في البدو لأنه الإمام جامع تضاف التقية واشتهر مثل ما اشتهر وأخذوا بها يعني الشيعة وعملوا بها على ما توجد بها يعني المعاصي مثلا الشيعة مو في كلامنا في مقام حجية الأخذ بالشهرة ولا واضح ولا مو كلامنا. الإمام عليه السلام ذكر مرجحات لمعرفة الخبر الذي يعمل به عند مقام الدعاء، واضح ولا؟ المرجح الأول ذكر شنو؟ موافقة الكتاب. المرجح الثاني ذكر مخالفة العامة. المرجح الثالث هو الشهرة على الأولى. انت اشكالك قد تكون رواية صدرت في ظرف التقية الا انها اشتهرت، ممكن ليش ممكن ممكن حاله، لكن الامام يقول في مقام اختلاف الواقع انت ما تدري، ارشدنا الى اول امر، طبعا هذا مورد قد يكون ما موجود او نعلم ليش، لانه اذا الرواية صدرت تقية ممكن هي مخالفة لكتاب الله وليست موافقة. إذا هذا المرجح ما وجد مثال من كتاب الله، يمكن هذه الرواية موافقة للعامة، ماذا صدر الضرب التقية، يعني هي موافقة للعامة. شنو في القواعد على العلماء؟ شوف من إشكالك خلط بين المراتب السلام. احنا هاي المميزات موافقة الكتاب ومخالفة العامة والأخذ بالشهرة مو في عرض بعرض، في طول بعض يعني مترددة. فالمرجح الأول إذا موجود موافقة الكتاب ما تصل إلى النوبة إلى مخالفة العام والشورى. فإذا المرجح الثاني موجود مخالفة العامة ما تصل النوبة إلى الشورى. هذا لا أنت إشكال قمت الرواية صدرت في ظرف التقية واشتهرت. خب ما دام صدرت في ظرف التقية حتى لو اشتهرت هي موافقة للعمل ولا موافقة؟ نطرحها مو من جهة الشهرة، من جهة موافقة للكتاب. أنا أشكلت أنها مشهورة، قلنا لك لا تصل النوبة إلى الشهرة ما دامت هي موافقة للعامة. واضح أو لا؟ وهكذا موافقة العامة، لأن الظاهر من الشهرة وموافقة العامة وديت إحدى الروايتين دون الأخرى لما ورد عنهم عليهم السلام. شوف حجية مو صدور. الظاهر من الشهرة وموافقة العامة شنو؟ حجية إحدى الروايتين، مو أن إحدى الروايتين لم تصدر. وياي لولا الإمام يقول الحجية هي الرواية المشهورة ولا الرواية المخالفة للعامة؟ وهكذا موافقة العامة فإن الظاهر من الشهرة وموافقة العامة حجية إحدى الروايتين دون الأخرى لما ورد عنهم عليهم السلام من أن ما خالف القوم فيه الرشد وأن المجمع عليه لا ريب فيه ولا يقتضي ذلك على الصدور الأخرى عنهم عليهم السلام عن الرواية الأخرى المعارضة. مو معناته الأخذ بالمجمع وبما خالف العامة مو معناته أن الرواية الثانية مو صادرة. يمكن الرواية الثانية صدرت تقية، لذلك الإمام قال لا تأخذ بما وافق العامة لأنها صدرت تقية، خذ بما خالف. واضح أو لا؟ أو أن الإمام عليه السلام أراد أن يلقي الخلاف بين الشيعة فقال هذه الرواية في مورد أو موردين، لكن الرواية المجمع عليها هي التي تأخذ بها. ولعل مراد الكليني قدس سره أن المرجح الأول، ما هو المرجح الأول؟ موافقة الكتاب على نحو المخالفة الكلية غير موجود في كتابه، لأن جمع ذلك موافقة الكتاب على نحوين، إما بنحو التعارض الكلي المستقر وإما بنحو التعارض غير الكلي. التعارض شنو؟ التعارض غير المستقر. أحنا عزيزنا أحنا أحل لكم هذه الأرض جميعا، واضح أو لا؟ هذا عام. وفي عندنا حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، هذا تخفيف عام وخاص، واضح أو لا؟ كذلك هنا نقول بالنسبة إلى الروايات المتعارضة، قال الإمام عليه السلام خذ بما وافق كتاب الله. هذه الروايات المتعارضة إما تعارضها مستقر تعارض بنحو الكل بنحو كلي، وإما تعارض بنحو جزئي. نقول يحتمل أن الكليني أراد أن كتابه حتى بالنسبة إلى المرجح الأول موافقة الكتاب، هذا موافقة الكتاب بالنسبة إلى الروايات المتعارضة بنحو التعارض الجزئي لا بنحو التعارض الكلي. واضح ولا؟ يقول ولعل مراد الكليني قدس سره أن المرجح الأول، ما هو المرجح الأول؟ الأخذ بموافقة الكتاب. متى تأخذ به؟ مو تأخذ به في صورة التعارض الكلي، في صورة التعارض الجزئي، وأما ما موجود في كتاب تعارض كلي. على نحو المخالفة الكلية غير موجود في كتابه. وأما المرجحان الآخران، ما هم المرجحان الآخران؟ الأخذ بما خالف العامة والأخذ بالشبهة، فلا محذور في وجودهما يعني في كتابه، لأن الأخذ بالشبهة أو بما خالف العامة مو معناته عدم الصدور. معناته شنو؟ معناته إما عدم الصدور وإما أن الرواية صدرت لكن لجهة التقية وغير ذلك. الخلاصة من كل الكلام، ماكو رواية من الروايات اللي ذكرها الكليني تدل على عدم الصدور، لأن المرجحات ثلاثة. أما بالنسبة إلى ما وافق كتاب الله، هذا مقصود بشنو؟ موارد التباين الجزئي مو الكلي، والتباين الجزئي ينسجم على صدور تلك الرواية، إلا ما ينسجم هو التباين الكلي. واضح ولا؟ وأما المرجع الفصل الثاني والثالث في الأخذ بمخالفة العام بمخالفة العام والأخذ بالشورى هذا يلتزم مع الصدور لكن من غير الجهة الصحيحة يعني من جهة التقية أو من جهة من غير الجهة العالية. وأما المرجحان الآخران فلا محذور في وجودهما وهما غير منافيين لقطعية صدور رواياته تابعا عليهم السلام. ليس مو منافيين؟ لأن الأخذ بالمشهور أو بما خالف العامة ينسجم مع صدور هذه الرواية عن الإمام لكن من جهة التقية. والحاصل النتيجة أن كل من مخالفة الكتاب إذا كانت جزئيا وموافقة العامة والشهرة شوف قال مخالفة الكتاب إذا كانت جزئيا أما إذا ما كانت كلية مخالفة الكتاب كلية يعني الرواية تخالف كتاب الله بالكلية بحيث ما يمكن تجمع بينه وبين كتاب الله. أحيانا الرواية تخالف الكتاب بالجزئية أحل لكم ما في الأرض جميعا هذا عار. الرواية تقول لحم الأرنب حرام فصار مخالفة بين لحم الأرنب حرام وبين أحل لكم ما في الأرض جميعا لكن تخالف جزئي عام وخاص فتخصص كتاب الله بالرواية نقول كل شيء إلا لحم الأرنب وإلا وإلا مضامين الواردة هذا التنافي والتباين الجزئي ما يضر رواية صادرة حتى قيل ما نعام إلا وقت لكن إذا تعارض مستقر يعني مو مستخدم شنو يعني ذيك الآية تقول أحل لكم ما في الأرض هذه تقول حرم عليكم ما في الأرض جميعا بعد ما تقدر تجمعهم واضح ولا يقينا مو صادرة هذه الرواية. والحاصل أن كل من مخالفة الكتاب إذا كانت جزئية وموافقة العامة والشهرة لا تنافي قطعية الصدور وذكر الخليني قدس سره لها في آخر كلامه ليس دليلا على أنه يعتقد بعدم صدور روايات كتابه. طبعا هذا تمام الكلام إذا قلنا أن الخليني يعتقد بصدور جميع الروايات حل من الكلام. أحيانا نقول مو يعتقد بالصدور يعتقد بالصحة إذا قلنا يعتقد بالصحة نصير بالعرض ذكر التعارض تأكيد أنه يعتقد بالصحة لأن التعارض لا يكون إلا إذا كانت الرواية صحيحة وجامعة لشرائط الحجية واضحة ولا وإن قلنا بأن رواياته مقطوعة الحجية كما هو الظاهر من كلامه حيث قال بالآثار الصحيحة فذكره المرجحات لا ينافي حجية الروايات واعتبارها المرجحات انه ما وافق كتاب الله ما خالف العامة ما الى اخره لان الكلام حول المرجحات انما هو بعد فرض اثبات حجيتها والا لو لم تكن حجية هذه الروايات لم يقع التعارض بينها وحينئذ فلا تصل النوبة الى المرجحات واضح ان شاء الله. الشاهد الثالث في مجال ناخذه لا باس ناخذه الشاهد الثالث ان الصدوق ما يعتقد من جهه ما يعتقد يقول لانه لم يرجع السيد الشريف الى الكاهي وانما كتب له السيد الشريف طلب رساله عمليه كتاب يرجع اليه ما في روايات متعارضه واضح ولا هو كتاب الكاهي فيه روايات متعارضه فلذلك اضطر الشيخ الصدوق ان يكتب رساله العمليه ما يذكر روايات متعارضه هذا الامر الاول. الأمر الثاني ذكر أن الصدوق ذكر الرواية وقال لا أروى إلا من طريق الخليني وهذا إشارة إلى التضعيف بالعكس مو إشارة إلى التضعيف. لماذا؟ لأن الخليني في بداية كتابه ماذا قال؟ قال وجميع ما فيه كتاب الفقه وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع. فهذا الرواية قد يتوهم القارئ أن هذه الرواية موجودة في الكتب المشهورة واضح او لا والحال ان هذه الرواية ليست موجودة الا ماذا والحال ان هذه الرواية ليست موجودة الا في خصوص كتاب الكليني ولذلك الشيخ الصدوق اضطر ان ينص على ان هذه الرواية لم ترد الا في كتاب الكليني. واما الشاهد الثالث يبدو انه لا مجال للقراءة فيها لكن قررنا المطر فيها. واما الشاهد الثالث يأتي عليه الكلام وصلى الله على محمد وآله الكرام.